الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام بن مندة رحمه الله تعالى، ونرجو أن يكون الأخير، وإلا فنكمل بعد صلاة العشاء، حيث كنا قد وصلنا على الحديث 5 بعد 1000. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة إيش؟ الأحد 26 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الشيخ محمد أحمد شلوف، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كنا جلوسا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة فاطلع علينا وذكر الحديث. انتهى. في الصواب في شرفة. نعم، في شرفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب، حدثنا يعلى بن عبيد وجعفر بن عمرو، قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة قال: جلس 3 نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوا يحدث في الآية أن ولا خروج الدجال، فانصرفوا من عندي فجلس بن عبد الله بن عمرو فحدثوا بما سمع من مروان أن أول الآيات خروجا الدجال. قال: فقال إن مروان لم يقل في هذا شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الآية إن أول خروج طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، أيهما كان قبل صاحبتها في الأخرى على أثرها قريبا. ثم قال عبد الله: وأظن أولها خروج طلوع الشمس من مغربها، وعادتها أنها إذا غربت أتت تحت العرش فسجدت فتستأذن في الرجوع، فإذا بدا لله أن تطلع من مغربها استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيئا، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيئا، ثم تستأذن في الرجوع، فإذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أن لو أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق. قالت: رب ما أبعد المشرق من لي بالناس فإذا صار الأفق كالطوق أو كالطوقة، فاستأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانك فاطلعي الله، فتطلع على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتهى. رواه الثوري ومحمد بن بشر وابن ومير. انتهى. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الآية خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذكر الحديث. انتهى. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن نص قال حدثنا معاذ بن مثنى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان حدثني أبو زرعة بن عمر ابن عمر ابن عمر ابن عمر صلحوا ابن عمر بن جرير أبو زرعة بن عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو زرعة بن عمر ابن جرير قال: جلس 3 نفر من المسلمين إلى مروان فسمعوا يحدث في الآية أن أولها خروج الدجال، فانصرف النفر لعبد الله بن عمرو فحدثه بالذي سمع من مروان في الآية، فقال: لم يقل مروان شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الآية خروجا طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس، فأيهما كانت قبل صاحباتها في الأخرى على أثرها قريب. انتهى. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان محمد يعقوب قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا محمد بن محمد الضرير حاول أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجيم بمكة قال حدثنا موسى بن هارون البزاز قال حدثنا أمية بن بسطم قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن قتادة بن حسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالعمل 6: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. انتهى. وهو عبد الصمد عن همام حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد وقال حدثنا زهير حوان بن أحمد بن إسحاق بن أيوب حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أبو عمر الحوضي حفص بن عمر حدثنا إسحاق المقري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالعمل ستا: طلوع الشمس المغرب والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة أي أمر الساعة انتهى. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن معين قال حدثنا قتيبة حوى أخبرنا أحمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أبو ربيع حوى أخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا حامد بن أبي حامد حدثنا يحيى بن أيوب المقابري حوى أخبرنا محمد بن صالح بن هاني الوراق وقال حدثنا جعفر بن محمد بن سواه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة انتهى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام البيوتي وعمر بن الربيع المصري قال حدثنا أبو زكريا ويحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة انتهى. قال: أخبرنا الحسن بن منصور بحمزة قال حدثنا علي بن الحسن بن معروف حدثنا يحيى بن صالح الحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة. قال: ذكر وجوب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها وقوله: يوم يأتي بعض آيات ربك. قال أهل التأويل: هو طلوع الشمس من مغربها. قال أهل التأويل يعني أهل التفسير، لأن التأويل في اصطلاح السلف يعني التفسير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبر عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ابن الفرات أنبأنا محمد بن عبيد الطنافسي حوى أنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو المصري قال حدثنا أبو نعيم الملائي عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي الدر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا الدر، تدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فينا تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها فيقال لك: اطلعي من مكانك، فذلك قول هو الشمس تجري لمستقر لها. الآية انتهى. وهو الأحوص وابو معلق وابن مسهر وسفيان ويحيى بن عيسى انتهى. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان وحسن بن مروان قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان بن عمش عن أبي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي الدر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس وتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ثم يقول لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع مغربها فذلك قول الشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز انتهى. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس ابن حاجم قال حدثنا أبو داود حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذا الشمس أين تذهب هذا الشمس؟ قلت: لا أدري. وذكر الحديث. طبعا يجوز في الشمس يجوز التذكير والتعنيف، تقول: هذا الشمس وهذه الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حسن بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون أين تذهب هذا الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخيب سجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منه شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فيقال لها ارتفعي فتطلع المغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا انتهى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن هاشم الطوسي وقال حدثنا محمد بن معين ومحمد بن إسماعيل البكري ويوسف بن يعقوب حوى حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثني أبي قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس ابن عبيد عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم أتدرون أين تذهب هذا الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر سجدا فارتزل كذلك حتى قال لها ارتفعي ارجعي من حين جئت فتصبح مطلعة المطلع ثم تجري لا ينكر الناس منها شيئا. فقال نطلع من مغربي من مغربك فتصبح طلعة المغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون أي يوم ذاك؟ قال الله رسول أعلم. قال ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانا ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا انتهى. رواه الحاكم بن عقبة والأعمش وخطيب بن غزوان وهارون بن سعيد وموسى بن المسيب عن إبراهيم انتهى. قال أخبرنا علي بن العباس الغزي قال حدثنا محمد بن محمد الطهراني وحدثنا عبد الرزاق أنبأنا بن عمرو بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت رأى الناس وآمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. الآية انتهى. قال أخبرنا أبو سعيد هيثم بن كليب قال حدثنا عيسى بن أحمد البلخي وحدثنا شباب بن سوار حدث حاوى أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن حدثنا محمد بن يزيد البلخي قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت رأى الناس آمنوا أجمعنا وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد قال حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت رأى الناس آمنوا أجمعون انتهى. رواه مغيرة بن عبد الرحمن وشعيب بن أبي حمزة انتهى. قال أخبرنا أبو عمرو الأحمر بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن يونس قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت رأى الناس وآمنوا أجمعنا ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا انتهى. قال أخبرنا عمر بن ربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن أعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حوان أنبأنا أبي حدثنا أبي وأنبأنا حسان حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن علي حوان أنبأنا حسين قال حدثنا الحسن بن معنى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان جميعا عن عمارة بن قعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت رأى الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل انتهى. قال أخبرنا الحسن بن مسلم قال حدثنا علي بن معروف حدثنا يحيى بن صالح حدثنا سليمان بن حوى أخبرنا علي بن مسلم حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حوى أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب حدثنا معاذ بن مثنى قال القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حوى أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن معين حدثنا قتيبة وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر كلهم عن علي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت آمن الناس كلهم أجمعنا في يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا انتهى. قال ذكر وجوب الإيمان بخروج الدابة. قال أخبرنا علي بن عباس بن أشعث قال حدثنا محمد بن حمد بن حماد الطهراني وحاب وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الوهاب وعلي بن حسين بن أبي عيسى قال حدثنا يعلى بن عبيد عن قال حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها انتهى. الحقيقة أن ذكر الدجال شاذ في هذا الحديث وإن كان الإسناد صحيح وقد أخرجه مسلم لأن هناك إذا خرج الدجال ينزل عيسى بن مريم لا يقبل ماذا؟ لا يقبل الجزية. إذن يأمر الناس بالدخول في الإسلام. طيب لو كان لا ينفع فإيش المقصود؟ وقال بعض الشراح أن الدجال محفوظ لكن المقصود لم تكن آمنت من قبل وكسبت في منها خيرة يعني مات في فتنة الدجال ولم يعني ينتفع ولم ينتفع من الدجال. ولكن هذا تأويل بعيد. الصواب أن نقول أن المحفوظ هما الاثنان الدابة وطلوع الشمس من مغربها. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد حدثنا الحسن بن عمر حدثنا عبد الله بن محمد عبد حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن حاوي أخبرني أبي حدثني أبي حدثنا أبو كرز محمد بن على حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبي عن أبي حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها ذكر نحو حمتان. قال أخبرنا علي بن العباس حدثنا محمد محمد حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. انتهى. مشكور عن هشام. انتهى. قال أخبرنا حسين قال حدثنا حسن حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أحمد حدثنا زهير حدثنا ابن علي. انتهى. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطوسي وحدثنا بشر ابن موسى حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عون بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. انتهى. رواه ابن عون. انتهى. قال ذكر وجوب الإيمان بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج. قطعا خروج الدجال قبل طلوع الشمس من مغربها هذا مقطوع به، وخروج ونزول عيسى بن مريم قبل طلوع الشمس من مغربها، وخروج ياجوج وماجوج قبل طلوع الشمس من مغربها. ثم بعد ذلك هل طلوع الشمس من مغربها في زمن عيسى في آخر حياته أو بعد حياته الله أعلم، لكنه بعد هذه الأمور الثلاث اللي هو الدجال نزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وكذلك الدابة بعد هذه الثلاث. نعم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا خير ثمة بن سلمة حدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر حدثني حبني ابن جابر الحضرمي حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفيل قال حدثني أبي أنه سمع بن واس بن سمعان يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال غداة فخفض في ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة. انتهى. قال أخبرني ابن محمد بن صالح القنطري قال حدثنا محمد العباس بن الفرج ابن الفرج الدمشقي وحدثنا محمد بن برد حدثنا يحيى بن حمزة حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول حو أخبرنا حمزة بن محمد الكناني حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حو أخبرنا محمد يعقوب حدثنا محمد شاذان قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل قال حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال وحدثنا أحمد بن سلم السوري حدثنا هشام بن عمر حدثنا الصادقة بن خلوي يحيى بن حمزة والوليد بن مسلم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض في ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوفان عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن رأى منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف إنه يخرج من خلة بين العراق والشام. من خلة خلة بمعنى قرية أو فجوة يعني بين العراق والشام. نعم. أحسن الله إليكم. قال إنه يخرج من خلة بين العراق والشام فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبسه في الأرض؟ قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسير أيامه كأيامكم هذه. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له وقدره. قلنا يا رسول الله فما يصنع في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي القوم فيدعون فيؤمنون به يستجيبون له فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت عليهم سارحة أطولا ما كانت زورا وأسبغه ضرعا وأمده خواصرا ثم يأتي القوم فيدعون فيردون عليه القول فينصرف عنه فيعيث أموالهم فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء ويمر بالخربة فيقال فيقول نعم بالخربة ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك فينطلق يتبع كنوزها كعاسيب النار. طبعا الجمهور العلماء قالوا هذه على ظاهره. الإمام الطحاوي قال هذا كله من دجله فإنه دجال، ووافقه على هذا جمع من أهل العلم. ونحن اليوم نعلم أن الرجل ربما يمشي على القرية يرمي على القرية قطرة من قطرات الميكروبات تتلف جميع المزروعات، ولا لا؟ ممكن يرمي قطرة من قطرات السم في نهر فيفسد النهر بالكامل. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبا فيضرب بالسيف يقطع جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه فبينما وكذلك بعث الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهودتين وضع كفه على أجنحة ملكين فإذا طأطى رأسه قطر وإذا رفعه تحضر من جمان كاللؤلؤ ولا يحلو لكثر أن يجد ريح نفسه إلا مات نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلب حتى يدركه عند باب لد فيقتله. ثم يأتي نبي الله عيسى ابن مريم قوما قد عصموا الله من فيمسح وجوههم ويحدثهم درجاتهم في الجنة. هؤلاء يسمون المرابطين في بيت المقدس ولا يزالون موجودين إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يحفظ المرابطين في بيت المقدس وأن يحفظ بيت المقدس من مخططات الصهاينة اليهود. نعم. اللهم. قال فبينما هم كذلك إذ أوحي إليه عيسى إني قد أخرج عبادا لي ليدا لأحد القتال فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها فيمر أخر فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رسول الثور يومئذ خير لأحد من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى إلى الله فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ويهبط نبي الله عيسى واصحابه فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأهم زهمهم ونتنهم ودماؤهم فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله عليهم طير كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيرسل الارض حتى يتركها كالزلافه ثم يقال للارض انبتي ثمرك ودري بركتك فيومئذ تكون العصابه من الرماد وتشبع ما يستظلون بقحفها لا اله الا الله ويبارك الله في الرسل حتى ان اللقحه من الابل تكفي الفئه من الناس واللقحه من البقر تكفي القبيله واللقحه من الغنم تكفي الفخذه بينما هم كذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت أباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى سيئ الناس فيتهاوجون كما يتهاوج الحمر فعليهم تقوم الساعة عندها زاد علي بن حجر بعد قوله كان بهذه مرة ما ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون جبل الخمر. نعم أحسن حتى ينتهون إلى جبل الخمر وجبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنيشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نيشابهم مقضوبة دما انتهى رواه بشر بن بكر انتهى وأخبرنا عبد الواحد بن أبي الخصيب بتنيس قال حدثنا الحسن بن مسلم الصيص قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبيه قال وحدثني يحيى بن جميل الطائي عن عبد الله بن جبير بن مخيم عن أبيه عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الدجال فذكر عندها قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة محرم وهو محرم عليه أحسن الله إليكم قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليهم إذا رجل خير الناس ومن خير الناس فيقول أنا أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال ورأيتم إن قتلت هذا ثم أحيت وأتشكون في الأمر قال فيقولون لا فيقتلوا ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك أشد بصيرة من الآن فيريد الدجال وأن يقتله فلا يسلط عليه. انتهى. رواه الزبيدي وشعيب ومعمر وعقيل وابن أخي ذكرناه في مواضع. انتهى. طبعا هذا الحديث من أصرح الأحاديث الدالة على أن الدجال إنما استدرجه الله بهذه الأفعال، وإلا كيف يقتله ثم يحيي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحليمي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحليم الحليمي الحليمي. نعم. أحسن الله. هو صاحب كتاب شعب الإيمان. نعم. أحسن الله. قال أخبرنا الحسن بن محمد الحليمي ومحمد بن عبد الله بن زكريا السني. السني. نعم نعم. أحسن الله. قال حدثنا أبو الموجه. أبو الموجه. أبو الموجه. نعم. محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عثمان عبدان عن ابي حمزه السكري محمد بن المروزي عن قيس بن وهب عن ابي الوداك جبر بن نوف عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له: اين تعمل؟ فيقولون: اعمل الى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: او ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفى. فيقولون: اقتلوا. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الدجال الكذاب. قال: فيأمر به فيوشر بالمناشير من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، ثم يقول: لا تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذ إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذ الدجال يذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيده ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. انتهى. رواه شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب. انتهى. قال أخبرنا عمر بن محمد بن سلمان حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام حدثنا يزيد بن عمر حدثنا إسماعيل بن أبي خلف عن قيس بن أبي حازم عن مغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت عنه. فقال: أي بني، ما يصيبك منه؟ إنه لن يضرك. قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون: معه جبال وخبز وأنهار ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. انتهى. قال أخبرنا قيثمة قال حدثنا يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن زبير حميد يحى وأخبرنا محمد بن مسح قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس سمع المغيرة بن شعبة يقول: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا عن الدجال ما سألته. قال: وما مسألتك عنه؟ إنك لن تدركه. وإبراهيم بن حميد وهشيم وجرير ووكيع وأبو أسامة وغيرهم. انتهى. قال أخبرنا محمد بن محمد بن زين قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو ملك الأشعري حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم ما مع الدجال من الدجال، معه نهران تجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر نار تأجج، فإن أدرك أحد منكم فليأتي النهر الذي رآه نارا فليغمض عينيه ثم ليطأطي رأسه فليشرب، فإنه ماء بارد وإن الدجال يعرفه كل مؤمن، ممسوح العين اليسرى عليه ظفرة غليظة، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. رواه مروان بن معيط مثل. انتهى. قال أخبرنا محمد بن حسين بن علي المديني قال حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا خلف بن خليفة عن أبي ملك الأشعري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بما مع الدجال، معه نهران أحدهما نار تأجج في عين من يرى، والآخر ماء أبيض، من أدركه فليغمض عين فليغمض وليشرب من الذي يراه نار، فإنه ماء بارد، وإياكم الآخر فإنه فتنة، واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كتب ومن لا يكتب، وإن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة، وإنه يطلع من آخر أمري على بطن الأرض على ثنية فيق، وكل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنه يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلثا فيحجز ويبقي ثلثا فيحجز بينهم الليل. فيقول بعض المؤمنين ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضات ربكم من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه وصلوا حين ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة ثم أقبلوا على عدوكم. فلما قاموا يصلون نزل عيسى بن مريم أمامهم فصلى بهم فلما انصرف قال هكذا وفرجوا بيني وبين عدو الله. قال فيذوب يعني ذوب الملح فيسلط الله عليهم المسلمين فيقتلونهم حتى إن الحجر الشجر الذي عبد الله يا عبد الرحمن يا مسلم هذا يهودي فاقتلوه فيعينهم الله ويظهر المسلمون فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فبينما هذا الدليل صريح على أن النصارى سيكونون مع الدجال أعوانا لهم، كذلك اليهود يكونون مع الدجال أعوان لهم، وإنما يعادي الدجال المسلمون فحسب، الموحدون منهم، أهل السنة منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويضع الجزية فبينهم كذلك أخرج الله يجزي ما جفا يشرب أولهم البحيرة ويجي آخر ما قد انتشفوا فما يدعون فيه قطرة فيقولون كان ها هنا أثر ماء مرة ونبي الله وأصحابه وراءهم حتى يدخلوا مدينة المدينة فلسطين يقال لها باب لد فيقولون ظهرنا على من في الأرض فتعب نقتل من في السماء فيدعو الله نبيه عليه السلام عند ذلك فيبعث الله عليهم قرحا في حلق فليبقى منهم بشر وتؤذي ريحهم المسلمين فيدعو عيسى عليهم فيرسل الله عز وجل عليهم ريحا يقضيكم في البحر أجمعين انتهى. قال أخبرنا محمد بن عقيل الشيباني قال حدثنا يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جابر بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حرش قال اجتمع أبو مسعود وحذيفة بن اليمن فقال حذيفة لا أنا أعلم مع الدجال منه وإن معه نهر من ماء ونهر من نار فالذي ترون أنه نار ماء فمن أدرك ذلك منكم فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنهما عذب. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخبرنا محمد بن حسين بن علي حدثنا أحمد بن هدي حدثنا مسدد وعبد الله بن عبد الوهاب حاو أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش قال عقبة بن عمرو حذيفة لا تحدثنا إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت يقول إن مع الدجال نارا وماء فأما الذي يرى الناس وأنها نار فماء بارد وأما الذي يرى الناس وأنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه ماء عذب بارد انتهى. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا غندر حاو حدثنا محمد بن عقب حدثنا عمران بن موسى الجرجاني حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي معاذ بن معاذ ابن معاذ قال جميعا عن شعبة عن عبد الملك عن ابن عمير عن ربيعة بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال أن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار فلا تهلكه. قال أبو مسعود وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى رواه النضر بن شميل ورواه زيد بن قدامة وشعب بن صفيان بن صفوان عن عبد الملك انتهى. قال أخبرنا خيثمة بن مسلم محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن حزم بن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وأخبرنا علي بن محمد بن ناصر قال حدثنا هشام بن علي البصري قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني أحسن قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن ربيعة عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا أعلم ما مع الدجال منه إن معه نار تحرق ونهر ماء بارد فمن أدرك منكم فلا يهلكن فيه فليغمض عينيه وليقع في الذي يرى أنها نار فإنها ماء بارد انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين اليسرى جفار الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار انتهى وهو أبو بكر وأبو كريب وابن نمير انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وحوى أخبرنا علي بن حسين بن علي حدثنا محمد بن غالب حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا الشيخان بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبرنكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه أنه أعور إنه أعور وأنه يجيب إنه أعور وإنه نعم وإنه يجيء معه الجنة والنار. فالذي يقول إن الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه انتهى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن موسى قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن موسى الأشعري مثله مرفوع انتهى. أحسنت. ذكر صفة الدجال ونعته التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه أمر على من يرى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه في عمر الخطاب رضي الله عنه حتى وجد ابن صائد غلاما قد نهز الحلوم يلعب مع الصبيان عند أوطن بني معاوية فلم يشعر به ابن صائد حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد أشهد أنك رسول الأميين أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله وقال آمنت بالله ورسوله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر إذن لي فيه فاضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكون فلن تسلط عليه وإن لم يكن إياه فلا خير في قتل انتهى. وقال سالم قال عبد الله بن عمر إنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد وحدث أنه في نخل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وابن صياد في خطيفة له فيها زمزمة. قال فرأت ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أي صافي هذا محمد؟ فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين انتهى. قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن إسماعيل وأحمد بن عبد الله بن الدليني قال حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان بن شهاب قال قال سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولكني سأقول لكم قولا لم يقل نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور انتهى. رواه عقيل ويونس والزبيدي وشعيب ومعمر وابن أخي الزوري ذكرناه في موضع. والحديث الأول وقول عمر رضي الله عنه رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابو سعيد وجابر رضي الله عنهم انتهى. قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري حا واخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن ساق الصغاني ابو بكر قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فقال ان الله عز وجل ليس بأعور الا ان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كان عينه عنبه طافيه انتهى. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهرين الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور اليمنى كأن عينه عنبة طافية انتهى. قال أخبرنا حمزة قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا بشير قال عبيد الله نحوه قال انتهى. رواه عبد الوهاب الثقفي وخالد بن الحارث وشعيب بن إسحاق وعبدة انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن ميمران قال حدثنا يوسف بن سليمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبي قال أنس بن مسعود قال حدثنا ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بين ظهرين الناس كلاما فقال إن الله ليس بأعور وإن الدجال أعور عينه كأن عنبة طافية انتهى. رواه حاتم وأبو ضمرة عن موسى وقال فيه إن الله ليس بأعور انتهى. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر المسيح الدجال بين ظهرين الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كافر. طبعا هنا مكتوب إلا وهذا خطأ الصواب ألا. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون حا وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال إنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية انتهى. رواه جماعة حماد رواه حماد بن سلمة انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أخيه عمر بن محمد عن أبيه محمد بن زيد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطرب بذكره، ثم قال ما بعث الله من نبي إلا قد أنذر أمته والتي بعده، ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم إن ربكم ليس بأعور، ألا ما خفي عليكم. انتهى. رواه ابن وهب قال وروى هذا الحديث عن سعد وحذيفة بن أسيد وعبادة وأبو سعيد وجابر بن سمرة وأبو أمامة وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد وفاطمة بنت قيس رضي الله عنهم بإسناد دون ما ذكرناه في الصحة. انتهى. قال أخبرنا قيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب حاء وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد حاء وأخبرنا أحمد بن داود وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر قال وحدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه كافر. انتهى. قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا أحمد بن حنبل يعني بن عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلا حذر قومه الدجال الكذاب فاحذروه فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر أي كافر. انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا المسر بن موسى الأشيب عن شيبان بن عبد الرحمن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل مؤمن. انتهى. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباد النسائي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا شعيب بن حبحب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين بين عينيه مكتوب كافر ثم تهجى كافر يقرأه كل مسلم. انتهى. وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد بن سرد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين. انتهى. قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا أحمد بن سلمة عن شعيب بن حبحب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر اقرأوا كل قارئ وغير قارئ. انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه لم يكن نبي إلا وقد حذر أمته وسأحذركم تحذيرا لم يحذر نبي أمته إنه أعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. انتهى. وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا ابن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبا صالح حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت ذكرت الدجال فبكيت. فقال لا تبكي فإنه إن خرج وأنا حي أك فيكم وإن مت فإن ربكم ليس بأعور. انتهى. قال أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن الأزهر بن منيع قال حدثنا إسباط بن محمد عن سليمان الشيباني عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت بينما الناس آمنين بالمدينة ليس بينهم فزعون إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم قبل يمشي حتى صعد المنبر ففزع الناس ولما رأى في وجوههم ذلك قال أيها الناس إني لم أخرج لأمر أفزعكم ولكنه أتاني أمر فرحت به فأحببت أن أخبركم بفرح نبيكم. إن تميما الداري أخبرني أن قوم من بني عم له ركبوا بسفينة في البحر فانتهت بهم سفينتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فخرجوا ينظرون فإذا هم بإنسان لا يدري ذكر هو أو ذكر هو أو أنثى من كثرة الشعر فقالوا من أنت؟ قال أنا الجساسة. قالوا فحدثنا قال فأتوا الدير فإذا هم برجل موثق في الحديث فقال لهم من أنتم؟ قالوا من أهل فلسطين من جزيرة العرب. قال فخرج نبيهم بعده قالوا نعم. قال فما صنع؟ قالوا نتبع قوم فارقوا قوم فقاتل بمن تبعوا من فارقوا حتى أعطوا الجزية. قال فمن أي أرض أنتم؟ قالوا من أهل فلسطين. قال ففعلت؟ قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا فهي مملوءة تدفق. قال فما فعلت عين زغر؟ قالوا تدفق جانبيها. قال فما فعل نخل عمان وبيسان؟ قالوا قد أطعم. قال لو أنفلت من وثاق لو أنفلت من وثاق هذا لقد وطئت البلدان إلا طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى هذا انتهى فرح نبيكم، هي طيبة هي طيبة مرتين، يعني المدينة، وما فيها طريق ولا موضع عذق ضيق ولا واسع قوي ولا ضعيف إلا وعليه ملك شاهر سيفه، لو أراد أن يدخل ضرب وجهه بالسيف. قال الشعبي: فلقيت محرر بن أبي هريرة رضي الله عنه فحدثته، قال: فهل زادك شيئا؟ قلت لا. قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثني بهذا وزاد فيه. قال: ثم قال: نحو الشام. قال: صدقت، ما هو نحو العراق؟ ما هو؟ ثم هو ما بيده نحو المشرق. قال: فلقيت عبد الرحمن بن أبي بكر فحدثته فقال: هل زادك في الحديث شيئا؟ قلت لا. قال: صدقت، وأشهد على عائشة أنها حدثتني بهذا غير أنها زادت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد فيه ومكة بمثلها. انتهى، يعني أنه لا يدخل مكة أيضا. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد قال حدثنا عبد الله بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل الشيباني عن شعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: بينما الناس بالمدينة ليس لهم فزع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أقبل يمشي حتى صعد المنبر. قالت: ففزع الناس لذلك، فلما رأى ذلك في وجوههم ذكر الحديث. انتهى. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن فادي قال حدثنا عبد الله بن عمر وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن ذكوان المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر الشعبي شعبي همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقلت: حدثيني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن، فقلت لها: أجل حدثيني. فقالت: نكحت أبا حفص بن المغيرة ومن خيال الشباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تهيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حدثتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة بن زيد. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فانكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، فأنزلني عليها. فقالت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إنهم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك وينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك ما بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فير فير قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة جامعة. فخرجت للمسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في النساء اللاتي تلين ظهور القوم، فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته وجلس على المنبر ويضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلى. ثم قال: تدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تم من الداري كان رجل نصراني فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه راكب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شارا في البحر، ثم أرسلوا إلى جزيرة في البحر، فغربت الشمس فجلسوا في قارب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيت دابة أهلها كثير الشعر لا يدرون ما قبلها من دبرها من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقلنا: وما الجساسة؟ فقالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فلما سمت لنا رجلا فزعنا منها أن تكون شيطانا، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاه وأشد وثاقا، مجموعة يداوي إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبر، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرة كهذه فجلسنا في قاربنا، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة هلب كثير الشعر لا يدرى ما قبل من دبريا من كثرة الشارع، فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ فقالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه أخبركم الأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منه ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. فقلنا: عن أي شيء يا تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخل هل تثمر؟ قلنا: نعم. قال: ما إنه يوشك أن لا تثمر. قال: أخبروني. فقال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شيء يا تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. فقال: ما إنما يوشك أن يذم. قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شيء يا تستخبر؟ فقال: هي في هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن النبي الأمي ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل بيثرب. قال: قاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرنا أنه قد ظهر على ما يلي من العرب فأطعوا. قال: لو قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. فقال: ما إن ذلك خير لمن يطيعه، فإني أخبركم عني أن المسيح يوشك أن يؤذن لي فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا أبطها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، وهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيدي السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب من ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته على المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ فقال الناس: نعم. قال: فأعجبني تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، وهما بيده قبل المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. رواه عبد الصمد بن عبد الوارث انتهى. قال اخبرنا حمزه بن محمد بن القاسم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن جابر المصري قحا، واخبرنا احمد بن اسحاق بن ايوب وغير واحد قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد قال الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال ايها الناس، حدثني تميم الداري ان الناس من قوم كانوا في البحر في سفينه لهم فانكسرت بهم، فركب بعضهم على لوح من الواح السفينه فخرجوا الى جزيره الابها في البحر، فاذا هم بامراه شائت سوداء لها شعر منكر، فقالوا من أنت؟ قالوا أنا. قالت أنا الجساسة. قالت تعجبون مني؟ قالوا نعم. قالت فادخلوا القصر. فقال فدخلوا فإذا هم بشيخ مربوط بسلاسل، فسألهم منهم فأخبروه، فقالت لهم ما فعل عين زغر وما فعلت البحيرة ونخلات بيسان. الحديث انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن سلمة وحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جميو قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قدم على النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركب البحر فقامت بهم سفينة فسقط إلى جزيرة فخرج يلتمس الماء، فلقي إنسانا بحبة يجر شعره، فقال من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قال فأخبرينا. قالت ما أنا من مخبركم ولا مستخبركم، ولكن عليكم بهذه الجزيرة. فدخلنا فإذا رجل مقيد لأرنبته، فقال من أنتم؟ قالوا نحن ناس من العرب. فقال ما فعل هذا النبي الذي خرج فيكم؟ قالوا صدقه الناس فأمنوا به ونصروه وقاتلوا معه. قال أما إن ذلك خير له. ثم قال ما فعلت عين زغر؟ فأخبرناه عنه. ثم قال ما فعل بيسان؟ فقالوا قد أطعم فوثب وقد كاد أن يخرج من وراء الحاط. ثم قال أما إنه لو أذن لي الخروج لقد وطئت الأرض كلها غير طيبة. قال فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس فحدثهم، فقال هذه طيبة وذاك الدجال، انتهى. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى ذكر وجوب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام لقتال الدجال وقيام الساعة والصاعقة. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال أخبرنا محمد بن سعد حدثنا أحمد بن محمد بحير وأخبرنا محمد بن عقب حدثنا أحمد بن النض قال حدثنا عبد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة ابن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها. لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل نار عظيما يحرق البيت ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الدجال في أمتي فيمكت لا أدري 40 من 40 شهر من 40 عام، فبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام لأنه عروة بن مسعود الثقفي يطلب فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين على سبيل اثنين عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يقطع على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من طيب أو إيمان لا قبضته، حتى لو أن أحدكم في كبد جبل لذا قالت عليه حتى تقبضه. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السلاح يعرفون معروفا وينكرون منكرا فيتمثلهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فماذا تأمرون؟ فأمر بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن حسن عيشهم. ثم ينفق في الصور فلا يسمع أحدهم إلا صار ليه ليت يعني عنقه يعني طرف العنق ورفع ليت ليت ورفع ليت. قال ثور يسمع رجل يلوط حوض إبليه قال يصعق ثم يصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطر كأنه الظل أو الظل نعمان الشاك فينبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أي الناس لهم ولا ربكم قيفوا منا مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم؟ فيقال من كل 1990 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق انتهى. قال رواه غندر عن شعبة وقال فيه فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت انتهى. قال ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم. قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو ميت حدثنا أبو داود حا أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود حدثنا داود وأبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عقمة بن مقصد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال في القبر إذا سئل فيقال ما ربك ما دينك ما نبيك انتهى لفظ حديث أبي أمية انتهى. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد العسكري وحدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي وقال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حدثنا سفيان الثوري عن أبي عن خيثمة بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر انتهى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعدان بن وصن قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن منهل ابن عمر عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أنصار فانتهينا القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يديه عود ينكت به الأرض فرفع رسول الصواب ينكت بالتاء الصواب ينكت بالتاء وليس ينكث نعم أحسن الله إليكم. قالوا في يديه عود ينكت به الأرض فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا يقبل من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بغل وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كثر من أكفان الجنة وحنط من حنط الجنة ويجلسون منه عند النظر ثم يجيء ملك حتى الصواب ويجلسون منه مد النظر مد النظر ليس عند النظر صلحوه. ثم يجيء ملك حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوان قال فتخرج وتسيل كما تسيل قطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يضع في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنط يخرج منها في أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فيأمرون بملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب يقولون فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمون بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيع من كل سماء مقرب ولا السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السبعة فيقول الله عز وجل يكتب كتاب عبدي فعلين وأعدوا الأرض فإني منها خلقتم في أعدهم منها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روح في جسدي فيأتي ملكا فجلسني فيقول أنا لهم ربك فيقول ربي الله فيقول أنا لهم ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان لهما هذا الذي بعث فيكم فيقولما رسول الله فيقولان لهما علمك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدق فينادي منادي من السماء صدق عبدي ففيش من الجنة وألبسه من الجنة وافتح له إلى الجنة قال فيأتي من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له فمن أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا إقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم النصوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب إلى سخط الله وغضبه قال فتفرق في جسدي فانتزع كما ينتزع الصفوف من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدع في يدي طرفة عين حتى يجعلونها في تلك المسوح ويخرج من الكمتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض فاصحابنا بها ولا يمرون على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كانوا يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول اكتب كتابا في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا هذا دليل على عذاب البرزخ وهو العالم الذي يكون بين الدنيا والآخرة بين الموت إلى البعث عذاب القبر نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق فيعاد روحه في جسده ويأتيه ملك الفجر سنة فقال له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولون له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فيشو من النار وألبسوا من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتي من حرها وسممها ويضيق عليه قبره حتى تختلف في أضلاعك رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منقين الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك القبيح فيقول رب لا تقم الساعة انتهى قال هذا يسر المتصل مشهور رواه جماعة عن برأي وكذلك رواه عدة عدة عن الأعمش وعن المنهال ابن عمرو والمنهال والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به وزادان أخرج عنه مسلم وثابت على رسم الجماعة وروي هذا الحديث عن جابر بن هريرة وأبي سعيد وأنس بن مالك بن عائشة رضي الله عنه أجمعين انتهى. هذا أو يعني احفظ هذا أن حديث البراء بن عازب أطول حديث في عذاب القبر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا سعيد بن ياسين الجريري الجريري نعم عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري حدثنا قال حدثني زيد بن ثابت قال كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة لبني النجار وهو على ذرة له ونحن معه فحادت به وكادت تلقي وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعني ثم مال علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من النار ما ظهر منها وما بطن وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قلنا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من الدجال قلنا نعوذ بالله من فتنة الدجال انتهى. ولذلك بعض العلماء يقول يستحب بعضهم يقول يجب أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال قبل السلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حسين حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي انتهى رواه البراء بن عازب بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أبي محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة دعم دعم لا ايش تسوي تكرر الضبط او تكثر من القراءة في التقريب عندك طريقين ما في ثلاث. نعم احسن الله اليك. ضبط الاسماء لا يمكن الا بالسماع او بقراءة الكتب لتضبط التشكيل. نعم أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره فإنه ليسمع القرآن عليم أتاه ملكا فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدك من الجنة. الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كلتاهما أو قال جميعا. قال وذكر لنا أنه قال يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة ثم رجع إلى حديث أنس بن مالك فقال وأما الكافر أو المنافق فيقال ما كنت في بعض الروايات أو الفاجر في غير عند غير ابن منده. نعم قال فيقال ما كنت تقول فقال ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة يسمعها من يليه يغير الثقلين انتهى. رواه شيبان ورواه عبد الأعلى وعبد الوهاب ورواه انتهى. أحسنت نكتفي بهذا القدر نقبل بعد الصلاة مباشرة. رأيت وأنا عمري في 17 أو 16 رأيت خروج يأجوج وماجوج إلى اليوم لا أنسى هذه الرؤية رؤية نعم من أفظع الرؤى التي رأيتها في حياتي فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم. ورأيت قبل 10 سنوات رأيت القيامة والبعث والنشور في المنام لكن لا أحدثكم به نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نكمل المجلس 18 والأخير إن شاء الله. كنا وقفنا قبل الصلاة على الحديث 67 بعد 1000. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا إبراهيم بن الحارث حا قال حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصاروني قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الدين عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان أن عائشة قالت: دخلت علي يهودية فقالت: أطعمني أعاذك الله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر. قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما تقول هذه اليهودية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ قالت: قلت تقول: أعاذك الله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ من فتنة الدجال ومن فتنة القبر، ثم قال: أما الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته الدجال، وسأحذركمه تحذيرا لم يحذر نبي أمته، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فأمنا وصدقنا. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد يراه في الدنيا. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى ما فيها من زغرتها وما فيها، فيقال له: ها هنا مقعدك. ويقال: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فإذا كان رجل السوء أجلس في قبره فزعا مشفوعا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون. فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى ما فيها من زهرتها وما فيها، فيقال: انظر هاهنا إلى ما صرف الله عنك. ويفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال: هذا مقعدك. ثم يقال له: على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. في خطأ مطبع عندنا في الرواية هذه، صلحوها. فزعا مكتوب مشفوعا، لا مو مشفوع، شفاعة غير مقبولة. الصواب: فزعا مشعوفا، فزعا مشعوفا بتقديم العين المهملة على الفاء الوحدانية، واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: روى جماعة عن ابن أبي ذئب منهم يزيد بن هارون، وروى بعض هذا الحديث أبان بن يزيد ويحيى بن أبي كثير عن حضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قال: أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصهراني وحاوى أخبرنا محمد بن حسين حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال أنبانا محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: خرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب خرجي حميدة بروح وريحان. بروح وريحان، الروح النفس إذا كانت خارج البدن، وأما الروح فهو تغير الأحوال التي تكون من الله على العبد، المراوح. من المراوح سد. فروح وريحان وجنة نعم. ولهذا يقولون سمي جبريل بروح القدس. لماذا؟ قالوا: لأنه يروح على العباد بما به تغير أحوالهم إلى أحسن. هذا المعنى نادر ما تجده في بطون الكتب، ذكره بعض مشايخنا. نعم. صلى الله عليه. قال: ورب غير ربان، فلا يزال يقال له ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء الذي فيه الله. وإذا كان الرجل السوء قال: خرجي أيتها النفس الخبيثة، كان في الجسد الخبيث خرجي ذميمة أو أبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج فينتهي بها إلى السماء، فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كان في الجسد الخبيث، وارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فيرسل إلى الأرض ثم يصيران إلى القبر. ثم ذكر ما ذكر في حديث عائشة من حديث ابن أبي ذئب انتهى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل بديل عن بديل عن ميسرة بديل ابن ميسرة بديل ابن ميسرة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان صعدا به إلى السماء، فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليه وعلى جسد كنت تعمرين. قال وذكر المسك ثم يصعد به إلى ربه عز وجل، فيقول ردوه إلى آخر الأجلين. وإذا خرجت روح الكافر صعدوا به إلى السماء، فيقول أهل السماء ريح خبيثة أو قال روح خبيثة جاءت من قبل الأرض وذكر اللعن. قال فيصعد به إلى ربه عز وجل فيقول ردوه إلى آخر الأجلين. قال أبو هريرة فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النتن رد على أنفه ريطة كانت عليه يعني عمل هكذا. إذا كان الناس يستبشرون بالأرواح الطيبة والبخور والورد والعود ويستقبحون الأرواح الخبيثة، الملائكة كذلك، لكن البدن ممكن تعطره بالطيب والبخور، لكن الروح بأي شيء تعطر؟ بالعمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا عقيل بن يحيى قال حدثنا أبو داود أخبرنا أبو عمر قال حدثنا أبو مية قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن بديل العقيلي قال سمعت عبد الله بن شقيق يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. قال أخبرنا محمد بن سعيد وأحمد بن محمد بن السري ابن السري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عذاب القبر حق على الروح والبدن، كيف لا نعلم، هذا غيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور. قال أخبرنا أبو القاسم حمزلة بن محمد الكناني بن نصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جبل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حاء أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا أبو حاتم محمود بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن الأعرج حدث أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، أوليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد انتهى. راه ورقه والثوري انتهى. قال ذكر وجوب الإيمان بالحوض. قال أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن مشن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرح. اسمان لمنطقة. نعم. الحوض مربع، وأكثر من جمع حديث الحوض هو الإمام الدارقطني في رسالة عنده بعنوان أحاديث الحوض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى مربح. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومحمد بن بشر ورواه عن نافع أيوب وموسى بن عقبة وعمر بن محمد وغيرهم قال أخبرنا قيس فحدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وعمان، أو قال ما بين المدينة وصنعاء انتهى. ما بين المدينة وعمان، أو ما بين المدينة وصنعاء، أحدهما شمال والآخر جنوب. واضح؟ قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أدود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض. فسئل عن حتى يرفض، حتى يرفض يرفض يرفض يعني يقوم وينطلق يبتعد. الذين يمنعون من الحوض أربعة أصناف: كل إنسان ليس من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلما من غير الأمة، ثانيا المرتدون أعاذنا الله وإياكم من الردة، ثالثا المبتدعة أعاذنا الله وإياكم من البدعة، رابعا الذين ماتوا على الكبائر الثلاثة بالإجماع، والرابع فيه خلاف. نعم. قال فقال فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابي فقال أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من وريق يمدانه من الجنة، وأبو شعبة وأبو عوانة وشيبان. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حاو أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوض مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، من الورق، ورق من الورق اللي هو الفضة. نعم. أبيض من الورق وأطيب من المسك وكيزان كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يريد علي منهم سيؤخذ ناس دوني. فذكر الحديث وقال: وهيب عن أبي خثيم عن ابن أبي مليكة عن عائشة نحو روايتهما. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عفان بهذا، وروى عبد الله بن مسعود وأبو ذر وأبو هريرة وعقبة بن عمرو بن سعيد وسهل ابن سعد وعبد الله بن زيد: إني فرطكم. فرطكم أي المقدم الذي ينتظركم عند الحوض. نعم. وفي رواية: إني سلفكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وروى عبد الله وحذيفة وجابر بن سمرة وحادثة وأسيد بن حضير وجندب وأم سلمة وغيرهم ذكرناها في مواضعها. جندب ابن عبد الله ابن الجرير. نعم. قال: ذكر وجوب الإيمان بالقيامة والمحاسبات وذكر الميزان في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر باب، نسأل الله أن يسهل لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووالدينا وذرياتنا ومشايخنا وتلاميذنا. آمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بن دعامة. دعامة صحيح. صحيح. على وزن فضالة، لا تنسى. قتادة على وزن أبي، قتادة دعامة نفس الوزن. أحسن الله. نعم. عن صفوان ابن محرز قال: كنت أماشي ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ الله أكبر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني المؤمن يجوز فاعل يقرب هو، وهي يدنى المؤمن أحسن. أحسن الله. قال: يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرر بذنوبه ويقول: هل تعرف؟ فيقول: يا ربي أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: يا ربي أعرف. فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته، وأما الكافر المنافق فيناديهم على رؤوس الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم انتهى. رواه جماعة عن هشام انتهى. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبن بن يزيد قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز ابن محرز المازني وقال بينما أنا أمشي مع ابن عمر إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدن المؤمن من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه ويقول له تعرف كذا تعرف كذا فيقول نعم فيقول له فإني سترت عليك في الدنيا وإني أغفر لك اليوم فيعطى صحيفة حسناتي وأما الكافر والمنافق فيناديهم على رؤوس أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى وأخبرنا علي بن محمد قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة بن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال يدن أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقدره ثم يقول إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناتي وأما الكافر لما يعطى كتاب الحسنات يصرخ ها ومقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حساب فهو في عيشة الراضي مثل ما قال العلامة ملك الهند صديق حسن الخان يوم زفافه الأعظم يوم عرسه الكبير نسأل الله لنا ولكم من فضله. نعم. قال وأما الكافر والمنافق فينادون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. رواه سعيد وشيبان وهمام بن يحيى انتهى. قال أخبرنا أبو عمرو حدثنا جعفر بن محمد البردعي قال حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن جريح قال حدثنا سعيد وهشام جميعا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزين شعيره ثم يخرج من النار من قال لا يخرج يخرج كله يخرج ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذره ما أعظم رحمته. تخيل ذرة من إيمان الذرة أحيانا لا ترى بالعين إلا عند التدقيق الشديد ومع ذلك يخرجه الله من النار لأجل ذرة من إيمان لا إله إلا الله ما رحمه ما أكرمه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال يزيد بن زريع ثم لقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل موضع ذرة ذرة ذرة انتهى. ذرة أيضا معروف. نعم هذا خطأ الصواب ذرة رواية ذرة رواية غير محفوظة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال يزيد صحف أبو بسطام ثم لقيت أبا العوام أبا بسطام يعني من شعبة أي أحسنت أحسنت يا أبا عبد الله. قال ثم لقيت أبا العوام القطان تحدثته بحديث فقال عمران حدثنا قتادة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث قال يزيد أخطاء عمران ووهم فيه وكان عمران حروريا وكان يرى السيف على أهل القبلة وكان إبراهيم بن عبد الله الفاطمي لما خرج بالبصرة ولي عمران خراج العراق وكان أمير مستفتاه في شيء فأفتاه عمران بفتوى فأرسل إبراهيم رجالا بقول عمران فقتلوا كلهم انتهى. قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز بن علقمة الخزاعي قال قلت يا رسول الله هل الإسلام منتهى؟ قال لازم صاحب التقريب لأنك أنت متخصص بالحديث ولا لا زين صاحب التقريب تعرف التقريب تقريب التهذيب لابن حجر لا زمني 8 سنوات ما شاء الله. لا يمكن يمر يوم إلا أن يكون يوم الخميس إلا وأنا أنظر طبعا. أحسن طبعا عوامة. نعم صلى الله عليه لا العوامة، أنا عندي عوامة أحسن. نعم. قال قلت يا رسول الله هل الإسلام منتهى؟ قال نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. الحمد لله. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم تقع فتن كأنها الظلل. قال فقال أعرابي كلا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده ثم لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. صبا يعني الأمراء الصغار، أساود صبا أمراء صغار. نعم فهمت المعنى، أساود صبا أمراء صغار السن حدثاء الأسنان. نعم. عليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبي عن الزهري عن عروة بن الزبير أن كرز بن علقمة الخزعي قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأعراب فقال يا رسول الله هل للإسلام منتهى؟ فذكره الزبيري وابن عيينة. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرنا أبي أخبرني أبي قال حا وأخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عوف حدثنا مش واضح كيف مش واضح التصوير التصوير عندنا سيء. المغيرة أبو المغيرة حدثنا أبو المغيرة. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا أبو المغيرة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا الهقل بن زياد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبد الواحد بن قيس قال حدثني عروة عن كرز الخزاعي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله هل لهذا الأمر منتهى؟ قال نعم، فمن أراد الله به خيرا من عجم أو عرب أدخله عليهم ثم تقع فتن كالظلل تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأفضل الناس يومئذ مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. روي في هذا تفسير عن سفيان لكن هذا التفسير فيه نظر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن الأزهري بن منيع قال حدثنا هشام بن قال قال حدثنا الوليد حواء أخبرنا قيثمة قال حدثنا العباس بن الوليد بن ابن مزيد مزيد مزيد قال أخبرني أبي حوى حدثنا محمد بن الوهاب بن مروان قال حدثنا أحمد بن ابن معلى قال حدثنا دحيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع سليم بن عامر يقول سمعت المقدام بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على أهل الأرض بيت مدر ولا ودر إلا أدخل الله عليهم الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم الله من أهلها أو يذلهم فيدينون لها أنت. قال أخبرنا محمد بن حسين حدثنا أحمد بن الأزهر حدث ابن الأزهري حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان بن عامر حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبلغن هذا ما بلغ الليل ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل ثم يعز الله به الإسلام ويذل به الشرك. قال أخبرنا علي بن الحسين بن علي قال حدثنا أبو حاتم الغزي قال حدثنا أبو اليمن حدثنا صفوان بن عمرو بن إسناده نحو ذاك. قال أخبرنا محمد بن سعيد محمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن جابر بن سمرة أخي بني سؤاء بني سواءة ابن عامر سواءة بني سواءة ابن عامر قال إن في خط مطبعي الهمزة بعد الألف ولذلك بني سواء يقال له السوائي. نعم صلى الله عليه. قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجارية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيام فيكم فقال أكرموا أصحابي وذكر الحديث انتهى. إكرام الصحابة من الدين وذلك لا يذكرون إلا بالجميل والترحم والمغفرة. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقام هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ألا ومن كان منكم تسوءه سيئة وتسوءه حسنته فهو مؤمن. قد أحسن المصنف إذ ختم الكتاب بهذا الحديث. فمن علامات أهل السنة أن صدورهم نظيفة تجاه الصحابة، ومن علامات أهل السنة أنهم يلزمون الجماعة، والجماعة جماعتان، جماعة الدين على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، جماعة الدنيا مع أميرهم وحاكمهم في بلدهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى رواه جرير وجرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة أشبه انتهى، وهو أحمد بن حنبل عن جرير عن عبد الملك عن أبي الزبير عن عمر وراه شيبان النحوي ومعمر والحسين بن واقد وأبو عوانة وعبيد الله بن عمرو وزائدة وأبو حمزة السكري وابن عيينة عن عبد الملك عن رجل عن أبي الزبير وقال إبراهيم بن طهمان وإسرائيل وعبد الله بن المختار وأبو بكر بن عياش عن عبد الملك عن أبي الزبير وحديث جابر بن سمرة أولى أخرجه النسائي انتهى. قال أخبرنا محمد بن سعيد وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلم عن جده أبي سلم عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان فقال إذا سأتك سيئاتك وسغتك حسناتك فأنت مؤمن قال فما الإثم فقال إذا حاك في صدرك شيء فدعه انتهى. ختم الحديث ختم الكتاب بهذا الحديث ليكون معك ترمومتر تعرف إيمانك. كيف تعرف إيمانك؟ إذا عملت الحسنة فرحت، هذه علامة الإيمان. إذا وقع منك سيئة فتغير نفسك وتغيرت نفسك، هذه علامة الإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن مبارك عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلم عن جده ممطور عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الإيمان قال إذا سرك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله ما الإثم قال إذا حاك في صدرك شيء فدع. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والفضل لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم شكر الله لكم الحضور والتزام هذا السفر المبارك، شكر الله للشيخ محمد هذه القراءة الطيبة، إن شاء الله الملتقى مع كتاب جديد من الكتب العقدية المسندة، لأن النية معقودة أننا إن شاء الله قبل أن نموت ننهي جميع الكتب المسندة في العقيدة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أجيز لكم أن تروا عني هذا الكتاب وما تجوز لروايته. سبحانك اللهم بحمدك.